الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع رسالة جديدة إن شاء الله تعالى من الرسائل القرآنية. وأول ما نبدأ يعني أن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يهلك عدوهم يا رب العالمين. بعد ذلك يا جماعة، النهاردة معنا رسالة مهمة أعتقد أنها تمس كل إنسان بيعيش في هذا العصر، وهي في سورة الإسراء الآية رقم 64. لكن قبل ما ندخل يعني في جو الآية، إحنا يا جماعة عايشين في عصر صعب من ناحية يعني الثبات على الدين. أكيد كل واحد الحمد لله بيحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى وياخد خطوة أن هو يكون أفضل مع الله سبحانه وتعالى، ان هو يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. بيجد يعني احنا في زمن ممكن تشعر ان اغلب اللي حواليك يعني مش بيساعدوك على الكلام ده، او ان البيئه نفسها والمجتمع ونمط الحياه المعاصره اللي احنا فيها للاسف الشديد، كم طبعا المعاصي والمغريات والملهيات والفتن وقله الصحبه الصالحه وقله المعين وقله المعاني الايمانيه اللي احنا بنلمسها في حياتنا الواقعيه للاسف، لما يعني تحتك بالواقع والناس وكده إلا من رحم الله يعني. فالحقيقة أحيانا بيكون التمسك والالتزام والثبات بالمعاني الإيمانية وأوامر الله سبحانه وتعالى في القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي في السنة الصحيحة، كل ده لما تيجي تنزل الواقع أحيانا بتجد شيء من الصعوبة يعني. وكثير من الناس ممكن الحمد لله ربنا يمن عليه ويمشي فترة، لكن مع الأسف قليل من يثبت. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم ولأحبابنا جميعا الثبات حتى الممات. فوالله يا جماعة أعظم نعمة على الإنسان بعد أن يهديه الله إلى الإسلام في هذه الدنيا إن هو يموت أيضا على هذا الطريق، لأن الشأن ليس في أنك أنت تمشي شوية في هذا الطريق وبعد كده الناس مع أول فتنة أو مع الاختبارات والمغريات وسواء الشهوات أو الشبهات الناس بتتساقط واحد تلو الآخر. ياما ناس قطعت طريق سنوات في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد كده القلوب بتضعف والفتن بتكثر. فنسأل الله عز وجل أن يعني يثبتنا وإياكم. فالنهاردة إحنا كلمة مختصرة حول هذا الموضوع، مشهد عظيم في سورة الإسراء له علاقة باللي إحنا بنتكلم فيه، محتاجين نتأمله كويس عشان يكون إن شاء الله وسيلة إلى الثبات. إحنا اتفقنا دي أعظم نعمة إن الواحد يعني يأتيه الموت وهو ثابت على هذا الطريق، ساعتها أبشر بكل خير. يعني زي ما كان بيقول بعض السلف، إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. خلاص يعني إحنا في اختبار ومحتاجين ننجح في هذا الاختبار العظيم. وخطورة هذا الاختبار يا جماعة أنه ما فيهوش إعادة، يعني أنت اختبارات الدنيا مهما كان قد يحدث فيها لقدر الله إخفاق أو شيء، يعني بيبقى فيه غالبا فرص أخرى، ولو ما فيش فرصة أخرى في نفس الاختبار أو نفس المجال هتلاقي مليون فرصة أخرى في مجال آخر. يعني الدنيا مش بتخلص ولا تتوقف على شيء زي ما أنتوا عارفين في الدنيا. أما مشكلة الأخيرة إن هو يا جماعة إحنا عايشين، هي فرصة واحدة، الحياة فرصة واحدة، يعني مفيش واحد هيعيش وبعد كده يموت فيلاقي إن هو الدنيا مش مظبوطة فيقوم راجع تاني يقول طب ادوني فرصة أخرى. وأنتوا عارفين كم المشاهد القرآنية اللي تتحدث عن أهل النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، لما يعني بيقفوا على النار يوم القيامة وبيستغيثوا بالله إن هو بس يرجعهم مرة أخرى عشان يصلحوا. مفيش حاجة طبعا من الكلام ده أبدا بتحصل. فهي دي خطورة الأمر، إن الاختبار بتاعنا فرصة واحدة، الحياة فرصة واحدة، فأنت لازم يعني تحدد أنت عاوز تعيش إزاي. فنرجع لهذا المشهد العظيم اللي في سورة الإسراء الآية رقم 64، مشهد حصل في الماضي السحيق. خلونا نجيب السياق من الأول، لذلك أنا حابب أبدأ معاكم في الآية رقم 61 أولا. نفتح كودنا مصاحف شباب على سورة الإسراء وقول الله عز وجل في الآية رقم 61، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. طبعا كلنا عارفين القصة اللي حصلت، قصة آدم عليه السلام. وهنا الله سبحانه وتعالى بيذكرنا ويعني الآية ابتدأت إزاي، وإذ قلنا يعني أذكر أيها الرسول، تذكر كلام مباشرة موجه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أول من استمع إلى هذه الآية، أول من نزل عليه القرآن عشان هو يبلغه لينا واحد تلو الآخر على مدار 1400 سنة، عشان احنا نأتي في هذه اللحظة فنسمع هذه الآية. بس المشكلة في القلب ان هو مش نفس القلب، فنسأل الله عز وجل ان يحيى قلوبنا بذكره. طيب الأمر ده مهم جدا لدرجة ان الله سبحانه وتعالى يسجل هذا الحدث العظيم. ان الله سبحانه وتعالى لما امر الملائكه ان هم يسجدوا لادم عليه السلام فسجدوا الا ابليس زي ما انتم عارفين. طيب ابليس عمل ايه؟ قال اسجد لمن خلقت طينا، يعني كانه بيستنكر وبيقول بقى انا اللي انت خلقتني من نار وشرفتني اسجد لهذا المخلوق من طين؟ لا يعني ما يستحقش. فاول معصيه عصي بها الله عز وجل هو الكبر، تكبر والعياذ بالله. ودي خطوره يعني الامراض القلبيه يا جماعه. ان لذلك كان حتى سفيان بن عيينه يقول من كانت معصيته في الشهوه رجونا له، ومن كانت معصيته في الكبر خشينا عليه. يعني سيدنا ادم عصى احنا عارفين واكل من الشجره زي ما انتم عارفين القصه يعني، وابليس برضو عصى. طب ليه احنا النهارده بنقول ادم عليه السلام وان هو نبي من الانبياء وبنقول ابليس لعنه الله؟ اولا طبعا في فرق جوهري، ده هو مساله التوبه. ان سيدنا ادم عليه السلام كانت المعصيه بتاعته عباره عن شهوه، حصل ضعف بشري قد يحدث لاي حد فينا، ولكن ليس تكبرا على اوامر الله، ومش يعني استكبار ان انا ما حدش يقول لي حلال وحرام وما حدش يامرني وما حدش ينهاني وانا اعمل اللي انا عايزه، وانا شايف مثلا ان الطين اوحش من النار عشان كده مش عايز اسجد، زي ما المنطق بتاع ابليس يعني اللي هو تبرير المعاصي وتبرير الخطا والاعتراض على شرع الله، دي كلها معاصي في منتهى الخطوره. اما معصيه ادم عليه السلام هو اعترافه، لذلك لما عصى بعد كده رجع وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. فدي اول فرق يعني. طيب بعد كده قال اسجد لمن خلقت طينا، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي، يعني الكلام الايه اللي بعديها رقم 62 زي ما اتفقنا نبص في المصحف عشان نتابع مع بعض. الكلام هنا استكمال لكلام ابليس، يعني تخيل المشهد العظيم اللي حصل زمان خالص ده، الله عز وجل هنا بيسجله كانك تراه راي العين. قال ارايتك هذا الذي كرمت علي، يعني ابليس بيقول لربنا سبحانه وتعالى ارايت هذا المخلوق الذي كرمته علي، انت كرمته علي وامرتني ان انا اسجد له، طيب لئن اخرتني الى يوم القيامه، يعني يا رب انت لو سبتني الى يوم القيامه، لان هنا بقى شوف مشهد الضعف والذل. فسبحان الله ابليس على كل اللي بيعمله ده هو في الاخر عارف انه ذليل، انه حتى مش هيقدر يعيش الا اذا ربنا اذن له، والا ربنا قادر في اي لحظه ان هو اصلا يخفيه يعني وينتهي الموضوع ويموت يعني. فهو حتى بيقول يا رب لو انت سبتني واخرتني، ما خدتش روحي بدري بدري يعني، سبتني كده الى يوم القيامه فضلت عايش، ده انا هعمل يعني. شوف هو حتى مش هيعرف يعمل الا باذن الله سبحانه وتعالى، وده مشهد العزه لله سبحانه وتعالى ومشهد الضعف والذل لابليس. قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هنا توعد خطير جدا، وهنا الاختبار كله يا جماعة. يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته عز وجل هو اللي قدر إن يبقى فيه شياطين عايشين لغاية النهاردة ولغاية قبل يوم القيامة بشوية، وما هيموتوا طبعا، لكن المقصود خلاص يعني قبل القيامة بقليل كله هيموت. فالمقصود يا شباب إن سبحان الله دي حكمة من الاختبار، إن فيه شياطين، إن الله عز وجل لو أراد إن الدنيا كلها والله تبقى ما شاء الله طاعات وقرآن وقيام وصيام وصدقات وحجاب وخمار، يعني الله عز وجل قادر، لكن هي دي الاختبار، دي الفتنة، إنك أنت تمشي في الشارع تلاقي الفتن وتلاقي المعاصي وتلاقي الشبهات وتلاقي الشهوات وتلاقي طريق الخير وتلاقي طريق الشر، هو ده الاختبار، ما هيبقى اختبار إزاي؟ فالله عز وجل قادر، وإبليس أول واحد عارف الكلام ده، ولذلك بيقول لئن أخرتني يا رب لو سبتني إلى يوم القيامة، طب هيعمل إيه؟ لأن الله عز وجل أنظره إلى يوم القيامة زي ما احنا عارفين، وسابه إلى يوم القيامة، وما تراه اليوم هو أثر من آثار هذا الشيطان، والعياذ بالله إبليس اللي موجود لغاية النهاردة ده، هو طبعاً وذريته يعني، المعاصي اللي حواليك والحاجات دي كلها لها محرك خطير، لها محرك اللي هو الشيطان والعياذ بالله. ولكن هنا بقى الشيطان بيقول لك، وده من رحمة ربنا عز وجل، ان هو بيكشف لنا الخطة بدري بدري، ان احنا ما كناش موجودين في هذا المشهد صح. فربنا من رحمته بما انه قدر عليك هذا الاختبار الصعب في الدنيا، لكن من رحمته سبحانه وتعالى ان هو قال لك الاجابات الصحيحة وقال لك ايه الحاجات الغلط وقال لك انت هتشوف ايه بالظبط. فلذلك بيقول لك هنا ابليس بيقول لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا. شوف الكلمة الغريبة دي، يعني كلمة مش معتادة، لأحتنكن ذريته، يعني يا رب انت لو سبتني الى يوم القيامة انا هعمل في الذرية بتاعت هذا المخلوق اللي هو ادم، اللي هو احنا يعني ذرية ادم بقى ابناء ادم الى يوم القيامة، انا هعمل فيهم ايه كلهم؟ لا احتني كن ذريته. يعني ايه لا احتني كن؟ احتني كن يعني انا لا استولين لا اقهرن. لكن كلمه وايضا تاتي بمعنى لا استني لن، يعني انا هستملهم وهغويهم وهستولي عليهم وهقهرهم، كل ده داخل في لا احتني كن. لكن اصل الكلمه يا جماعه، اصل الكلمه لا احتني كن، انتوا عارفين جاي من ايه؟ جاي من تحنيك الدابه. تعرف الدابه الحصان مثلا، واحد راكب حصان كان زمان عشان يعني يركب الحصان ويعرف يمشي يمين وشمال، لغايه دلوقتي يعني بيحطوا حاجه في حنك الدابه، بيجيب الحبل كده ويحطه مثلا في بق او الانف او بطريقه معينه، يعني بحيث انه يعرف يسوق ويتحكم هذا الفارس او هذا الذي يقود الدابه، يعرف لما يركب فوق الحصان يحركه يمين وشمال بمزاجه، عايزه مثلا يلف يمين عايزه يلف شمال، فبيبقى في حبل كده مربوط في ايه، في حنك الدابه. فسبحان الله ابليس والعياذ بالله، شوف بيقول ده انا مش بس يعني هوسوس له كده وسوسه عاديه لذريه ادم دول، لا ده انا مخطط ان انا احتني كنا، انا عايز اركبه كده يبقى عامل زي الدبه، اجيبه يمين يمين شمال شمال، اقول له اعمل دي ما تعملش دي، بلاش صلاه، تعالى هنا في معاصي، يلا بينا. يعني سبحان الله كان واحد بالظبط يا جماعه راكب حصان وحاطط الحبل في حنك الدبه، يعني بيقود هذا الحصان او كده يمين يمين شمال شمال، وبيتحكم في منتهى السيطره. فكلمه ابليس والعياذ بالله ان هو بيتوعد ذريه ادم ان هو هيسيطر عليها كما يسيطر القائد على دبته، سبحان الله العظيم. فشوف استخدام هذه الكلمه، وربنا عز وجل بيسجل لنا هذه الكلمه من الاف السنين السحيقه التي لا نعلم يعني قدرها الا الله سبحانه، لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنشوف المشهد دلوقتي كاننا نراه رؤيا العين، ربنا سجله في القران ان ابليس بيقول لا احتني كان، انا هقودهم، انا مش هخليهم يفكروا، انا هحط غشاوه من الشهوات والشبهات والملهيات والمغريات على اعينهم وعلى اذانهم، بحيث ان هم ينسوا طريقك ده خالص يا رب، ان هم يمشوا ورايا انا. لا احتني كان ذريته، وانا هعمل كده في الذريه. الذريه يعني هو مش بس عداوته مع ادم، لا ده عداوته مع ابن ادم وحفيد ادم وحفيد حفيد حفيد الذريه الى يوم القيامه. فانا وانتوا دلوقتي في نيران هذا العدو وتحت مرمى خطته، ان احنا من ذريه ادم. فاذا احنا بعض الافراد، انا وانتوا يا جماعه بعض الافراد اللي ابليس توعد ان هو يحتنكن ذريته. فهو ابليس دلوقتي منشن عليك وعمل لك خطه وعمل لنا كمان خطه وهكذا، نسال الله عز وجل ان يقينا شره. طيب يا جماعه، بس هو ابليس برضو عارف يعني ان هو سبحان الله عظيم ان الله عز وجل اقوى منه. لتاني مره احنا قلنا اول مره ان هو بيقول لئن اخرتني، يبقى هو عارف ان ربنا هو اللي بيحيي ويميت، وهو اللي اصلا بيقرر اذا كان سيؤخر ابليس ولا هيموته. فده يعني ده شوف سبحان الله الضعف الداخلي مهما كان، مهما يتكبر العدو والشيطان والانسان العاصي، هو في الاخر عارف ان هعمل ايه قدام ربنا. وانظر الى مثلا مشهد المرض، مشهد الانسان بيبقى لا يملك لنفسه حول ولا قوه، مهما كان متجبر ممكن ربنا عز وجل يبتليه بمرض، يقعد على السرير ما يعرفش يقوم حتى، سبحان الله. فالانسان من جواه يا جماعه مهما كان بيتكبر على الله، مهما كان هو عارف. بل انظر حتى الى مشهد ابسط من ذلك، مشهد النوم يا جماعه. في حد يقدر يقعد يومين ثلاثه اربعه خمسه ما ينامش 10 ايام مثلا؟ يعني بعد شويه هيموت يعني، ما يقدرش. اهو دي مشاهد، فما بالك بالموت بقى الذي لا يقف امامه شيء، سبحان الله العظيم. لكن قصدي ان احنا يعني الانسان حتى الشيطان ابليس اللي عامل فيها بتاعه، هو في الاخر سبحان الله يعلم انه لا يستطيع ان يفعل شيء الا بالله. فهنا تاني مره بعد ما قال لئن اخرتني واعترف ان الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يقدم ويؤخر، هنا بيقول لا احتنكن ذريته الا قليلا. بس في ناس مش هقدر عليهم. ايه ده؟ يعني هو عارف، هو عارف انه مش هيقدر يسيطر ويحتنك كل الذريه بنسبه 100%، لا مش هيعرف. هو عارف كده كويس، لان عارف ان من اثار اسم الله العزيز عز وجل سبحانه وتعالى، ابليس يعلم جيدا معنى عظمه الله وعزه الله وقوه الله، ان الله سبحانه وتعالى سيحمي جزءا من عبادي، وان في مجموعه من عبادي من ذريه ادم اللي ربنا خلقهم، ان الله عز وجل مش هيخلي لإبليس عليهم سبيل ولا طريق. فسبحان الله هو إبليس نفسه معترف وبيقول لا أحتني كان ذريته إلا قليلة، بس في جزء كده مش هقدر عليه. يا بخته، وأعظم هدية من الله سبحانه وتعالى أنك أنت وأنا نكون من هذا الاستثناء إلا قليلا. لاحظ إن هو للأسف عدد قليل اللي مش هيقدر عليه، يعني هو هيغوي أكثر الناس، وده احنا بنقراه في واقعنا دلوقتي. أكثر الناس يا جماعة أصلا كفار مش مسلمين، يعني لو عملت حساب لتعداد الكرة الأرضية أديك شايف المسلمين في الآخر أقل من غيرهم. لو عملت نسبة وتناسب هتلاقي الكفار أكتر بكتير من سكان الأرض يعني، وإن المسلمين هم أقل. ثم إذا نظرت في داخل المسلمين أنفسهم مش هتجد إن كل اللي اسمه مسلم بالبطاقة مثلا أو كده مكتوب له مسلم إن هو يعني مسلم كما ينبغي يعني. للأسف يعني، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. فيا جماعة هي في الآخر تجد كتير في القرآن معيار الكثرة والقلة، ودي مسألة تريحك جدا، إن الموضوع مش بالكثرة، لأن أكتر حاجة بتفوت في عضد الثبات يعني بتخلي الإنسان ما يقدرش يثبت يا جماعة أمام المعاصي والفتن والأفكار الهدامة التي تناقض الإسلام وغيره، مسألة الكثرة والقلة. أنك أنت ساعات بتاخد قرار صح بس ما تلاقيش ناس معاك، أو تلاقي أكثر الناس ضدك فترجع تخاف وتحس أنك أنت بتسبح تحت عكس التيار. لكن في المقابل تجد أن ربنا عز وجل لما يجي يتكلم عن القلة في القرآن مدح هذه القلة. هنا إبليس نفسه بيقول لا أحتني كان ذريته إلا قليل، أنا مش أقدر على القليل. فإيه المشكلة أنك أنت تبقى من القليل اللي بيثبت على هذا الطريق؟ ده أنت تبقى كده أنت فزت أصلا في الاختبار، إن معناه أن إبليس فعلا ما قدرش يحقق موعوده فيك. فبص مثلا على الكثرة في الجانب الآخر في القرآن، ربنا بيقول في سورة الأنعام وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض. فشوف الكثرة جت مع الضلال، جت مع الغلط. للأسف إبليس استطاع فعلا إن هو ينفذ هذه الخطة على أكثر الناس. فأعظم نعمة ممكن ربنا يرزقها للعبد سبحان الله أنك أنت تكون من هذا القليل اللي إبليس ما قدرش عليه. لا أحتني كان ذريته إلا قليلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. الإسلام بدأ زمان غريب، إيه ده أنت مش هتعبد اللات والعزة زينا وزي عيلتنا وزي المجتمع وزي إيه ده أنت كمان بتحرم الخمرة، إيه ده أنت كمان مش بتزني ومش بتعمل ومش بتخرج بقى هنا وهنا وتعمل نفسك فيه وعايش كده. فالناس تقعد تستغرب. الإسلام بدأ غريب ولكن انتشر بعد كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة زمان بعد ما انتشر الإسلام وبقى ليه دولة وكده، قال لهم بس خدوا بالكم الموضوع مش هيستمر كده، سيمر زمان ثم يأتي في نهاية الزمان إن للأسف الملتزم بدينه تاني هيرجع غريب وسط الناس، إيه ده أنت معقول ما بتعملش الموضوع ده؟ يا عم كل الناس عارفة، كل الناس بتعمل كده، كل الناس اللي في سنك أصلا بتعمل كده، إيه ده أنت معقولة مش مصاحبة أولاد لغاية دلوقتي وأنت في الكلية؟ ايه ده انت مش معقول مش عارف ما بتشوفش ايه وما بتسمعش اغاني ايه وما بتتفرجش على ايه؟ فسبحان الله بدأ الاسلام غريبا سيعوده هيرجع تاني كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. يا بختوم الغرباء، يعني انت لما تحس انك غريب في هذا الزمن اوعى تخاف، بالعكس انت كده من القليل اللي ابليس مش قادر عليهم. احمد ربنا على هذه النعمه، من وساوس الشيطان ان هو لما يبقى مش قادر عليك يجي يضايقك، يعني يقعد يقول لك بص يا عم كان زمانك بتعمل كذا وكذا زي ما كنت بتعمل زمان، وزي فلان صاحبك وزي فلانة صاحبتك وزي مش عارف ايه وزي ايه، فيبدأ يزهدك في الطريق اللي انت ماشي فيه وحسسك انك مخنوق وانك انت متضايق. سبحان الله مع انك انت في اعظم نعمة. لا احتنكن ذريته الا قليل. طيب نكمل الايات يا شباب في الايه رقم 63 في سورة الاسراء، قال اذهب. هنا بقى ربنا عز وجل بيتكلم سبحانه وتعالى الملك العزيز. لما إبليس توعد بهذا التوعد لذرية آدم إن هو خلاص هيستولي عليها وهيقهرها بس يعترف إن في جزء مش هيقدر عليه، الله سبحانه وتعالى قال له قال اذهب فمن تبعك منهم. طب روح ماشي انزل الأرض وفي ناس هتتبعك. الله عز وجل عارف إن في ناس هتتبع إبليس، اتفقنا إن ده اختبار وإن ربنا عز وجل قادر يعني إن هو أصلا يموت إبليس من ساعتها يعني، لكن هو ده اختبار بحكمة الله عز وجل. ولذلك من اول لحظه انتم عارفين في سوره البقره ربنا قال قال اني جاعل في الارض خليفه، فهو معروف ان ادم اصلا هينزل الارض من الاول، ده الاختبار في الارض. هنا قال اذهب فمن تبعك منهم. طب اللي هيسمع كلامك فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يعني موضوع مش ان انت نزلت الارض وعملت شويه حركات فالناس مشيت وراك فانت كده كسبت، لا لا لا، هنشوف مين الفائز ومين الخاسر لكن في الاخره. فمن تبعك منهم، يعني للأسف في ناس كتير هتتبع هذا الشيطان، وربنا بيقول روح ماشي يمشي وراك مفيش مشاكل، بس فإن جهنم جزاؤكم. كفاية جهنم، اعمل انت عايزه في الدنيا، فإن جهنم والعياذ بالله جزاؤكم جزاء موفورا. أنت عارف الجزاء الموفور اللي هو الكامل اللي ما فيش حاجة يعني إيه نقصة منه، حاجة في منتهى الوفرة والكثرة وتكفي كل الناس. لأنه إبليس هنا بيتكلم في حتة إيه الكتير والقليل، بيتكلم إن أنا هخلي أكتر أهل الأرض يمشوا وراي. فربنا بيقول له إيه جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، يعني جهنم كبيرة قوي وتكفي كل الناس. لذلك من أخطر الخطر يا شباب إن أنت لما يعني سبحان الله واحد بيعمل حاجة غلط فالناس تنصحه فيقول له ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده. طب ما هو ربنا بيقول فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، يعني هل الكثرة دي والعياذ بالله ستعجز الله سبحانه وتعالى؟ أنت مش بتعمل الصح والغلط زي ما اتفقنا، إلغي من حساباتك. وده يا جماعة القرآن المكي اللي بيربي الصحابة في مكة في عهود الاستضعاف على هذه المعاني، المسألة مش بالكثرة ولا بالقلة، إلغي من حساباتك وإلا الواحد هيقع في الطريق لو قعد يبص للكثرة والقلة. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لو أنت لوحدك ماشي على الطريق ده فتبقى أنت الجماعة. إن إبراهيم كان أمة، سيدنا إبراهيم عليه السلام هو واحد لكن كان أمة قانتا لله سبحانه وتعالى. فهنا لما إبليس بيقول أنا هاخد كل الناس معايا إلا يعني شوية قليلين مش عارف أخدهم، فربنا بيقول له قال اذهب فمن تبعك منهم خلي كل دول مشي وراك فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، يعني كبيرة قوي جهنم هتسع كل الناس مفيش مشاكل، نسأل الله العفو والعافية. الآية اللي بعد كده يا جماعة اللي هي الآية رقم 64 وهي اللي اخترناها ان هي تكون شعار اللقاء ونختم بيها الكلام لأن فيها تفصيل أكتر. شوف ربنا عز وجل برحمته بيفصل لنا الشيطان ده هيعمل معاك ايه بالظبط. يعني الآيات الأولى كان فيها إجمال، هو قال لك ايه لأحتنكن ذريته، يعني كمسألة عامة كده كإجمالا يعني الخطة الإجمالية في سطر واحد لأحتنكن وشرحنا يعني ايه لأحتنكن. طيب عايزين بقى تفسير أكتر، يعني هتعمل ايه بالتفصيل؟ وده من رحمة ربنا يا جماعة ان هو بيفصل لنا، ما سابكش كده في الدنيا وقال لك والله خد بالك الشيطان ده وحش وناوي لك على شر فانت خد بالك. لا، من رحمة ربنا انك انت لما بتقرأ القرآن وتعيش مع القرآن وتعطيها حقها من التدبر والتفكر هتعرف الخطة بالتفصيل وتبدأ يعني تنزل ده على الواقع بتاعك وتشوف الشيطان ازاي عاوز يدخل عليك لأنه ليه مداخل كتيرة. هنا بيقول بقى الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 64 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. هنا بقى جزء من التفصيل كده بتاع الخطة. شوف ربنا بيقول لي إبليس ماشي أنت هتنزل وهتاخد جزء من الناس مفيش مشاكل، هنا ربنا بيقول له أنت يعني هتعمل إيه؟ هتستفز من استطعت منهم بصوتك ماشي، واستفزز من استطعت منهم بصوتك يعني إيه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويعني إيه صوت؟ هو الشيطان ليه صوت؟ ليه صوت يعني بيتكلم فنحب نسمع مثلا ولا إيه بالظبط؟ خلينا نقف الأول مع كلمة واستفز. واستفزز عارف لما اقول لك فلان بيستفز فلان يعني بتحس كده ايه ان واحد قاعد هادي كده في حاله فجاله واحد استفزه، انت حتى سبحان الله احنا بنقول ده حتى بالعاميه يعني استفزه يعني زي ما تقول ايه استثاره كده، ممكن قال له حاجه ضايقته فقام عايز يضربه ويتخانق معاه او قال له حاجه معينه قال له تعالى ده فيه مش عارف ايه تعالى نطلع فيقوم سايب مكانه وطالع بسرعه وجاري يشوف فيه ايه. عارف ده الاستفزاز معناها ايه؟ الاستخفاف، ان هو يستخف الانسان. انسان كان قاعد هادي وراسي وتقيل فلما حد بيستفزه معناه انه بيستخفه، يعني بيخلي الرزانة والهدوء والثقل اللي هو كان فيه ده يبدأ يخف شوية. فبدل ما كان قاعد لا يبدأ يوم قايم ويتحرك، هو كان في حالة سكون حالة هدوء، لا بدأ يبقى في حالة حركة ونشاط يعني استخف بقى خفيف يروح ويجي بسرعة يطلع وينزل، لدرجة ان احنا بنستخدمها كتير في ايه في الخناقات يقول لك اصله استفزني فانا ضربته، يعني هو ايه طب ما انا كنت هادي وهو جه مش عارف قال ايه فقمت انا ضرب ما عرفتش امسك نفسي. فشوف سبحان الله واستفزز من استطعت، الشيطان دي من اولى خطواته ان هو بيشوفك كده قاعد هادي وساكت لا هيبدا يستفزك، عاوز يستثيرك بشهوه، يستثيرك بفكره، يستثيرك بشبهه، يجيب لك شك في قلبك، وسوسه يقول لك يا عم انت هو حد لسه بيصدق الكلام ده راجل مش عارف ايه، عارف يبدأ يخلي مخك انت كنت عادي هادي ومطمئن بالله وبتحب ربنا يبدأ يلقي شكوك مثلا، قد يأتي في أمر آخر بشهوة يبدأ يحط في مخك خطيرة معينة هتعرف لو عملت كده، طب يا أخي لو جربت بس، طب يا عم انت خايف من ايه ويبقى استغفر بعديها مش مشكلة، وعارف يبدأ ايه عاوزك تبدأ تاخد أكشن كده تتحرك. بيبدأ هو ده سبحان الله واستفزز، فهنا واستفزز من استطعت منهم، كأن ربنا بيقول له زي ما اتفقنا إن أنت صحيح هتقدر يعني تاخد معاك ناس كتير، بس مش كل الناس خفيفة، في عدد ولو كان قليلا بيثبت أمام صوت الشيطان الداعي إلى إيه؟ إلى المعاصي وإلى الكفر بالله. فسبحان الله ربنا بيقول له واستفزز من استطعت منهم، يعني أنت مش تقدر عليهم كلهم، بس في جزء كتير زي ما اتفقنا هتقدر عليهم. فربنا من رحمته بيفصل لنا، بيقول لنا دي من خطوات الشيطان، إن هو بيبدأ يستثيرك وعاوز يستخفك، عاوزك تتحرك تترك تسيب. يجي الواحدة ما شاء الله ربنا أكرمها بالحجاب والحمد لله مطمئنة بالله، ويبدأ انت ليه عملت في نفسك كده، انت لسه صغيرة مش عارف ايه، طب ما انت عارفة، انت عارفة لو غيرتي شكلك هتبقى احسن وهيبقى كذا. فيبدأ ايه يضع افكار، يضع افكار عاوز يخليها تبدأ تفكر. يأتي بالاخر اللي ترك مثلا شغلانة حرام بيكسب منها فلوس كتيرة، انت يا ابني حد لاقي في الزمن ده، وانت شايفة اديك الدولار بيغلى والدنيا حروب حوالينا وبتاع، يا ابني لازم تأمن مستقبلك مش عارف ايه. فيبدأ يخليه يبدأ يفكر مليون مرة تاني، طب ارجع، طب اشوف مش عارف ايه اصلا. سبحان الله عظيم. فايه استفزاز يخلي الانسان بدل ما كان في حاله سكون وطمانينه يبدا يستثيره ويستخفه بصوتك. يعني ايه بصوتك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه صوت الشيطان كل داع دعا الى معصيه الله. انت متخيل كل داع يدعو الى معصيه الله فده صوت الشيطان والعياذ بالله. أي فكرة خبيثة تدعو إلى الكفر بالله أو معصية الله، أي دعوة، هو ده صوت الشيطان. يعني صوت الشيطان مش إن هو الشيطان بيجي يتكلم مثلا قدام الناس فالناس بتسمع، لا أنت بص، لأن الشيطان بيستخدم دي معركة سخر فيها ناس كتيرة جدا معاه، في شياطين إنس هيستخدمهم في القصة دي كلها. فسبحان الله النزغات والوساوس اللي يلقيها في قلبك هو ده صوت الشيطان. صوت الشيطان مش ذبذبات صوتية زي الفويس يعني الصوت العادي بتاعنا ده، لا صوت الشيطان كل داع زي ما عبد الله بن عباس بيقول كل داع دعا الى معصيه الله عز وجل. ومن امثله صوت الشيطان سبحان الله يقول الامام مجاهد كما في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيره من التفسير كمثال على صوت الشيطان، يقول سبحان الله الامام مجاهد ان صوت الشيطان المقصود به الغناء واللهو. الغناء واللهو هو ده من صوت الشيطان، ان احنا نبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ونستثقل سماع القرآن بسبب أن الشيطان أشغلنا بهذه الأغاني والأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، والرأس واللعب والحاجات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وبقت لها ألبومات وحفلات ويصرف عليها ملايين. ففي تفسير ابن كثير تجد أن من أمثلة هذا الصوت صوت الشيطان قال مجاهد أي اللهو والغناء، وكذلك في تفسير الطبري وغيره يعني. فسبحان الله استفزز من استطعت منهم بصوتك. فكل ما تشوف فكرة فيها معصية لله عز وجل أو دعوة فيها معصية لله، سواء كانت مش عارف حفلة فين ولا طريق فين ولا إيه، خد بالك أهو ده بالظبط دي من خطوات الشيطان اللي هو بيبدأ يسيطر. مش إحنا قلنا لا أحتني كان ذريته، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وإيه كمان؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. إحنا قلنا جماعة دي معركة كبيرة، معركة كبيرة، إن الشيطان ناوي كمان إن هو يستخدم جنود كتير جدا معاه يسخرهم في هذه المعركة، جنود إبليس. وهؤلاء منهم القوي اللي فعلا بيسمع الكلام وبينشر الحاجات التي يريدها إبليس بكل سرعة وقوة، ومنهم نص نص وهكذا، وانت بتشوف الناس سبحان الله العظيم. لذلك حتى هنا بيقول أجلب عليهم بخيلك ورجلك، تعرف اللي داخل معركة وجايب معاه خيل وحصينة وجايب معاه مشاة محاربين على أقدامهم على أرجلهم، فاللي داخل معركة كبيرة وجايب معاه فرسان على الخيل وجايب معاه كمان جنود مشاة اللي بيمشوا على الأرض. فهو سبحان الله هنا المسألة معركة بالضبط، أجلب عليهم. كلمة أجلب جاية من الجلبة اللي هو الصوت العالي، عارف لما يقولك أنا دخلت هذا المكان فسمعت جلبته وصياحا، يعني إيه في دوشة في صوت عالي، هو دي سبحان الله أجلب عليهم. هو دي طبيعة معارك الشيطان مع بني آدم، إن هو عايز يحسسك لا يا عم أنت أوعى تمشي في الطريق ده، ويخوفك وينغص عليك عيشتك، ويبدأ يقولك الطريق التاني أحلى وطريق معاصي وطريق شياطين. سبحان الله أجلب عليهم، يخوفك من طريق الخير ويحبب إليك ويخفف عليك طريق الشر، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. لذلك يقول مجاهد كل راكب وماشي في معصية الله تعالى. شياطين الجن والإنس يا جماعة سبحان الله، يعني كأن في ناس بتساعد، أو الناس اللي عمالة تنشر المحرمات مثلا على مواقع الإنترنت مثلا وعلى السوشيال ميديا وغيره، أو كل دول من خيل إبليس ورجل إبليس. يعني حسب بقى اللي بينشر كتير اللي بينشر قليل، اللي إبليس بيستخدمهم بقوة، والناس اللي يعني نص نص، في ناس بتمشي وناس بتسارع في طاعة إبليس. وأجلب عليهم يعني خليك امشي معهم وخد معاك الجنود دول واشتغلوا في هذه المعركة، وأجلب عليهم بخيلك. ففي ناس بتجري بتسارع في طاعة إبليس ومعصية الله والعياذ بالله، وتبدأ مش بس هو بيعصي، لا ده هو عاوز يبقى داعية إلى العصيان، يبدأ هو اللي يخترع أفكار ويخترع مراكز يشكك فيها في ثوابت الدين ومحكمات الدين وغيره. سبحان الله، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، هيبقى معاك ناس يعني هي بتمشي معاه، ممكن ما يبقوش يعني مسارعين قوي في نشر المعاصي ونشر الكفر، ولكن ماشيين بيودي الدور برضه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فاحذر أن تكون أحد هؤلاء، أوعى تبقى من خيل إبليس ورجل إبليس. ورجل هنا مقصود يا جماعة زي ما اتفقنا عكس اللي راكب، زي ما جت سورة البقرة، فإن خفتم فإيه؟ فرجالا أو ركبانا. فرجالا هنا مش مقصود رجال يعني رجل هو عكس امرأة، لا، رجال يعني الذي يمشي على رجليه سواء كان رجل أو امرأة. فالراجل هو برضو مقصود به في هذه الآية، أجلب عليهم بخيلك يعني الناس اللي بتركب على الخيل الفرسان وكده، ورجلك أي الذي يمشي على رجليه. ففي ناس بتسارع زي الخيل كده، وفي ناس هي بتمشي برضو في المعاصي واحدة واحدة. فكل ده مذموم والعياذ بالله، ودي معركة كبيرة إبليس متوعدك بيها، إن هو بيسلط عليك بقى شياطين الجن والإنس والناس اللي حواليك، ويا عم لأ وإيه المشكلة وكل الناس بتعمل كده، وبعدين تحر ليه تاخد تصوراتك وأفكارك من حاجات قديمة من 1400 سنة الكلام ده، لأ احنا الدنيا اتطورت وهكذا. سبحان الله، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وإيه كمان؟ ولذلك كان قتادة رضي الله عنه بيقول، قتادة بيقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال إن لإبليس خيلا ورجلا من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. يعني الناس اللي بتطيع إبليس وبتنشر ما يريده إبليس في هذه المعركة، والعياذ بالله، كل دول من إيه؟ من جنود إبليس، وهم في الآخر حصبوا جهنم، زي ما قلنا إن جهنم جزائكم جزاء موفور. فاحذر إنك أنت تكون من الناس اللي بتعمل، خاصة يا جماعة اللي هي المعاصي المنتشرة سيئات الجارية والعياذ بالله، ينشر محرمات وينشر ويشجع الناس إيه يعني يا جماعة عملوا وما فيش حاجة وحلال سبحان الله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. وايه كمان؟ بقيت الخطه، وشاركهم في الاموال. ايه ده؟ يعني ازاي ابليس يشاركك في الاموال؟ يعني انت معاك فلوس، هو هيخش معاك شركه مثلا، هتعملوا ايه بالظبط يعني؟ فبيقول لك سبحان الله وشاركهم، يعني شوف ابليس مش سايبك في حالك في كل حاجه حتى الفلوس، دخل لك ان هو عايز يشاركك في الفلوس. طب هيشاركك ازاي؟ قالوا ان هو يامرك انك انت تجمعها من الحرام أو تنفقها في الحرام، هي دي مشاركة إبليس زي ما قال بعض السلف. يعني شوف، قال ابن عباس ومجاهد ما أمرهم به الشيطان من إنفاق الأموال في معاصي الله، أو أنك أنت تجمعها أصلا من مصدر محرم. فلما الإنسان عاد بالله عمال يجمع فلوسه فرحان هو بيجمعها من مصدر محرم، أو بينفقها في المحرمات وبيقول لك أنا بستمتع بروح المكان الفلاني مش عارف إيه، ومكان كل محرمات ومكان كله لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، إنه هو لا يمكن يدخل هذه الأماكن بل ينكر عليها. وللأسف بعض الناس يحوش طول الأجازة مثلا، طول قصد الموسم عشان يجي في الأجازة بتاعته، ممكن ينفق آلاف في مكان لا يرضي الله عز وجل، مكان تقدم فيه الخمور، مكان فيه عري ومعاصي سبحان الله. فشوف هنا الموضوع يا جماعة مش ساذج كده، اوعى يعني تغضر بالكثرة وتقول عادي يا عم ما بيعملوا إعلانات في التلفزيون على الحاجات دي ومش عارف ايه والناس بتروح وبتيجي، انت ليه مكبر الموضوع؟ هنا إبليس مكبر الموضوع من الأول، والموضوع كبير لأن ربنا ذكره في القرآن، مش هنقدر نكبره. ولذلك هنا وشاركهم في الأموال، ده عايز يخش يشاركك في الأموال، يخليك تجمعها من حرام أو تنفقها في حرام. وقال عطاء هو الربا، الربا بالذات ده من أعظم صور مشاركة إبليس للناس، ده حرب لله ورسوله. فقال عطاء في المشاركة دي أمثلة يعني إن هو الربا، إن أعظم معصية لها علاقة بالأموال هي الربا والعياذ بالله، حرب لله ورسوله. طيب وإيه كمان؟ وشاركهم في الأموال والأولاد. إيه ده؟ يعني مش بس فلوس؟ ممكن واحد يقول لك انا ما اصلا ما عنديش فلوس كتير مش مشكله، لا ده كمان عايز يشاركك في الاولاد. طب ازاي يشارك في الاولاد؟ انواع كتيره لهذه المشاركه اللي ممكن، يعني شوف يا جماعه ابليس ازاي عمال يخطط من زمان، لكن من رحمه ربنا ان هو بيوضح لك هذا المخطط عشان تفتضح خطة إبليس من البداية. ولذلك هذا القرآن هو النجاة، لكن أنت تشوف إبليس بيخطط لك لإيه. فسبحان الله المشاركة في الأولاد. قال الحسن البصري: قد والله شاركهم في الأولاد، مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام. يعني لما ربنا عز وجل بيرزق عبد من عباده ولد أو بنت يعني، ويروح هو بعد ما كان مولود على الفطرة بيعمدوه في الكنيسة، ولا ينصروه ولا يمجسوه ولا يربوه على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أي دين من الأديان الباطلة غير دين الإسلام، أهو ده إبليس كده أكتر حاجة فرحان بيها، يلا أهو ببلاش ودخل النار من غير ما نوسوس خلاص من الأول، بلاش معارك ولا بتاع. فده سبحان الله أن الإنسان أصلا ربنا عز وجل يرزقه نسمة طيبة، والعياذ بالله الكفار يجعل هذا الابن من صغره من عبدة غير الله سبحانه وتعالى. صورة أخرى في المشاركة في الأولاد، يعني مش بس الصورة دي، طبعا دي أكبر صورة، إن هو أصلا يعني يهود ويبقى أو ينصر أو يمجس أو غيره يعني. لكن ولذلك أنت تلاحظ في طقوس في أديان كتيرة غير دين الإسلام، لما بيحصل ولادة إن هو يمسحوه بزيت معين أو مية معينة أو يحطوه بطريقة معينة، سبحان الله، ودي مشاركة من إبليس، هو اللي أوحالهم بكده. طيب في صورة أخرى قد تكون أقل قليلا لكنها أيضا خبيثة، وهي من مشاركة إبليس في الأولاد، وهي والعياذ بالله الزنا. إزاي الزنا؟ هو قال مجاهد وابن عباس والضحاك: وشاركهم في الأولاد يعني أولاد الزنا، إن هو يغري الطرفين الرجل والمرأة إن هم يزنوا والعياذ بالله في الحرام، بحيث يأتي نتيجة لهذا أولاد غير شرعين، أولاد من الزنا، أو دي من مشاركة إبليس. وأنت ترى الآن العالم والعياذ بالله الذي يزعم أنه متحضر، العالم الذي يزعم أنه متحضر، اللي عمال يرمي قنابل ويحرق في الناس ليل ونهار، صلى الله أن ينتقم منهم اليهود والأمريكان وغيرهم، أهو ده العالم الذي يزعم أنه متحضر، ودول أوروبا وغيره، كثير من هذه الدول كما تعلمون يعني كثير جدا من الأولاد نتيجة غير جواز أصلا يعني، ومعروف عادي الدنيا ماشية مش مشكلة، ممكن يبقى واحد وواحدة عارفين بعض بقالهم 20 سنة ويقرروا يتجوزوا بعد ما يخلفوا وعجزوا بقى، سبحان الله. اهو ده برضو من المشاركة في الأولاد. يبقى الشيطان يا جماعة شوف يزين الكفر ويزين الزنا ويزين الربا ويزين الغناء والمعاصي وغيره والدعوة إلى كل ما يغضب الله وكل ده سبحان الله، ويجيش جيوش فيهم الذي يسعى سريعا كراكب الخيل، وفيهم يعني اللي بيمشي واحدة واحدة بس برضو بيتكلم وبيوسوس، تخيل معركة عظيمة. لذلك في الآخر بعد كل ده ربنا بيقول وعدهم، يعني بعد كل ده، يعني بعد ما إبليس عمل معانا كل ده وأغرانا بكل هذه المعاصي بداية من الكفر إلى ما هو أقل، سبحان الله بيوعدك في الآخر. دي مشكلة، بيقول لك على فكرة أنت كده صح، والناس التانية دي عايشة في أساطير الأولين يا راجل، دول عايشين بقى أيام الجمال والصحراء والخيمة وكلام. فسبحان الله يعد الإنسان في الآخر، شوف وعدهم، يعني بيروح يوعدهم كمان بعد كل ده، يعني انت بتقول انت كده صح وانت كده زي الفل وانت انت اللي فاهم، التانيين دول عالم مش فاهم يا عم. وعدهم: وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وما يعدهم الشيطان الا غرور، هذه الحقيقه، كل ده غرور، كل ده باطل سينكشف. وهنا ربنا عز وجل بيأكد تاني ان هذه الخطه وان كانت للاسف ستنجح مع اكثر الناس في الدنيا، ومصداق ذلك سبحان الله ما تراه الان في العالم، بص في العالم وانت تشوف فعلا للأسف الخطة دي مطبقة بنجاح إلى الآن وهتحصل إلى يوم القيامة، إلا قليلة، في مجموعات قليلة هي اللي ما بتخضعش لخطة الشيطان وجنوده وخيله ورجله وما معه. لذلك هنا ربنا بيأكد تاني على هذا في الآية رقم 65: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سبحان الله، شوف التأكيد لهذه الكلمة دي، إن بيقول لي بس خد بالك إن عبادي، عباد المؤمنين العاملين بطاعتي، ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، مش هتعرف تحتنكا ولا تستفز ولا صوتك ولا فلوسك ولا خيلك ورجلك ولا معاصي ولا مش هتعرف. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ملكش عليهم قدرة، ملكش عليهم كلام، ملكش عليهم أي حاجة، لأن هم ربنا عز وجل ثبتهم بهذا القرآن فعمرت قلوبهم بهذا الوحي، فما بقاش اي حاجه تستخفه. مش لو يا عم كنا نستعمل كده وعادي وبتاع ماشي، لا، في قران ثابت في قلبي كالجبل، فقبل ما يعمل حاجه دي، طب دي حلال ولا حرام، طب ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب المكان ده بيعصى فيه الله ولا لا؟ طب كذا. فللأسف هم قليلين قليلين فعلا، بس يكفيك أن الله عز وجل مدحهم مش مرة واحدة، ده مرة واحدة في الأول إلا قليلة لما الشيطان اعترف أمام الله، والمرة الثانية لربنا بنفسه عز وجل هو اللي بيؤكد هذا، بيقول له خلاص هتنزل تعمل كده في الدنيا ماشي انزل، عشان هو ده الاختبار، بس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا بخته، أجمل هدية فعلا ربنا يرزقنا وإياكم اللي يبقى من هؤلاء اللي ربنا قال عليهم عبادي. شوف هذا التكريم، هذه الياء، ياء الإضافة، إن ربنا بيضيف هؤلاء العباد إلى نفسه سبحانه وتعالى. إن عبادي، فسبحان الله ما أسعده هذا العبد اللي ربنا عز وجل أضافه في هذه الآية، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش هتعرف تعمل معهم حاجة، إن شاء الله تعمل إيه وتخترع إيه. يا جماعة أديكوا شايفين كل يوم شياطين الجن والإنس بيخترعوا لك معصية، يخترعوا لك لون جديد من المنكرات، يخترعوا لك فاحشة جديدة، بحيث أنت يعني لو مروحتش مع دول، طب تعالى في سكة تانية، طب لو السكة دي مش عاجباك هنعمل لك سكة تالتة، وكل شوية اختراعات وأنواع وألوان في المعاصي، بحيث أنك أنت إيه يعني كل حاجة يحاول أنه يدخل لك من شهوة معينة، من فكرة معينة، من سبحان الله معركة يا جماعة، معركة وبيسخر فيها أقلام وصحف وألسنة وأشياء وألعاب وكل حاجة، معركة كبيرة بيجلب عليها فينا بخيله ورجله، وإحنا للأسف ناس كتير غافلة عن هذا الأمر. في الآخر ربنا بيقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة. يعني سبحان الله سر النجاة إن إحنا نتوكل على الله. جماعة أوعى تفتكر المسألة بقوتك، تذكر اسم الله الوكيل، عايزين نعبد الله عز وجل، ده من أعظم الأسماء الحسنى التي تثبتك، إنك أنت تتقرب إلى الله باسمه الوكيل عز وجل. الوكيل اللي يعرف يعني إيه الوكيل، يعني ما أسعده من قلب في الدنيا قبل الآخرة. من عبد الله باسمه الوكيل فقد دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أنت خلاص وكلت ربنا على أمورك كلها، خايف على عيالك، إن أنا رب أنت وكيل على الأولاد، أنا هعمل الأسباب على قد ما أقدر، بس أنت اللي وكيلي، أنت اللي أنت ترزقهم، أنت تهديهم، سبحان الله. خايف على فلوسك، أنت وكيلي يا رب على هذه التجارة أو على هذا العمل، أو خايف على دينك، يا رب أنت وكيلي تحفظني وتثبتني، اللي هو الانخلاع من القوة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وكفى بربك وكيلا، الله عز وجل نعم الوكيل، نحن نلجأ إليه يا رب، مدام المعركة كبيرة كده احنا عايزينك بقى ايه، احنا وكلناك، انت اللي تجعلنا من هؤلاء العدد القليل اللي انت هتحميهم، اللي انت قلت عليهم يا رب ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فشباب ده كان مشهد عظيم من سورة الإسراء، احتاجنا ان احنا نقف معاه، لان هذا الزمن زمن صعب، زمن الفتن، زمن الاختراق بالكثرة، زمن ألوان وأشكال من المعاصي، ومن كل يوم اختراعات، ويعني سبحان الله لشياطين الجن والإنس، واستفزاز بالصوت والجلبة والمشاركة في الحياة في الأموال وفي الأولاد، الشيطان ليه نصيب عاوز يدخل في كل الحاجات دي. فمحتاجين نثبت، محتاجين نكون من اللي هو الشيطان مش هيعرف يستفزهم، لأن ربنا قال واستفزز من استطعت، ففي ناس مش هيستطيع الشيطان بإذن الله أن هو يقرب لهم. المسألة يعني في الآخر يكفيك أن تعلم وانت ماشي في هذا الطريق مهما كان من صعوبات، انك انت والله تستبشر وتفرح ان ربنا اختارك انك انت تبقى من القليلين اللي دخلوا في هذه المعية، في معية الله سبحانه وتعالى، القليلين اللي انتصروا في هذه المعركة، ويا سلام على جزائك في الجنة في الآخر. لذلك حتى بعد كده لو طولنا الآيات عشان ما نطولش عليك ونختم، هتلاقي ان في الآية رقم 71 في نفس السورة في سورة الإسراء ربنا بيقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. أي نتيجة تظهر في الآخرة، ربنا بيقول يوم القيامة الله عز وجل يدعو كل أناس بإمامهم، يعني بالكتاب اللي كانت سبحان الله بيكتب فيه الأعمال الحسنات والسيئات كما قال بعض السلف، فيجي كل واحد معاه كتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه اللي ثابت في هذه الدنيا ولم يختر بالكثرة فأولئك يقرؤون كتابهم فرحان، الحمد لله أن أنا ثبت، الحمد لله أن أنا ممشيتش في الطريق ده، الحمد لله أن أنا مت على الخير العظيم، ولا يظلمون فتيلا. وكم يشعر الإنسان سبحان الله يعني بحقارة الدنيا وصغر الدنيا بمجرد، مش هقول لك يوم القيامة، لا، بمجرد ما يدخل القبر، يا بمجرد رؤية ملك الموت، وده شيء ليس ببعيد عنا. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الختام يا رب العالمين، وان يرحم المسلمين والمسلمات. والله يا جماعه يشعر صغر الحياه وتفاهه الحياه وان هي ما كانتش تستاهل ان الواحد يكون من جنود ابليس. فاولئك يقرؤون كتابهم فرحان ولا يظلمون فتيلا. انت عارف الفتيل الحبل الصغير؟ عارف انت لما بتاكل تمرايه وتطلع النواه، البذره اللي احنا بنسميها البذره دي اللي هي النواه، النواه بتاعه التمر، بتلاقي كده سبحان الله في الشق بتاعها في النص فيه زي فتله صغيره خالص لا تكاد تذكر، ده الفتيل، فتيله. لا يظلمون فتيله. تتخيل ثباتك انت الحسنه، الفتيله دي ما توزن كام جرام يعني؟ ولا حاجه، لو حطيتها على ميزان فيش هباء، صح ولا لا؟ ملهاش اي وزن. عند ربنا ليها وزن، عند ربنا لما انت تترك هذه المعصيه ليها وزن عظيم، لما تمشي في هذا الطريق وتجاهد نفسك ليها وزن عظيم. ولا يظلمون فتيله. ومن كان في هذه اعمى، اللي كان في الدنيا اعمى ومش شايف وماشي مع خلاص زي ما ابليس بيقول له يمين شمال، وجنود ابليس بقى وخلاص يمين شمال، هي الدنيا كده ومبسوطين وفرحانين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، اجري معاهم والعب وروح وتعالى. ومن كان في هذه اعمى، اللي في الدنيا اعمى ومش شايف هذه المشاهد للاسف فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. يبقى مشكلته مش في الدنيا، ومشكلته اكتر اكتر اكتر في الاخره والعياذ بالله. فنسال الله عز وجل أن يبصرنا إياكم يا شباب. ولذلك الثبات زي ما قلنا باسم الله الوكيل. وهنا حتى لو كملت الآيات بعد ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا، ربنا بيقول وإن كادوا ليفتنونك، بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أهل مكة يعني كانوا عاوزين يفتنوا، شوف يعني طمع إبليس أنه عايز كمان إيه يفتن الصالحين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، عشان تحرف هذا القرآن، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن احنا ثبتناك يا محمد كنت ممكن تروح معهم شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده النبي عليه الصلاة والسلام بثبات الله فقط، فما بالك بنا احنا، ما بالك بنا احنا. فإحنا محتاجين نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وجزاكم الله كل خير. نسأل الله أن يعني يكشف الغمة عن أهل غزة وفلسطين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وخدوا بالكم يا شباب، سورة الإسراء اللي احنا قرأنا منها هذه الآيات تفتكرش ان هي منفصلة عن الواقع اللي احنا بنحياه سواء في غزة أو غيرها. انت حتى لو فتحت هذه السورة من بدايتها كلنا حافظين أول آية، سبحان إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا يعني الآيات اللي تتكلم نفس السورة اللي تكلمت عن المسجد الأقصى، اللي تكلمت عن عداوة الشيطان وكده، أيوة هي معركة في الآخر واحدة، وإنت عددت الصور. فكل جهاد، جهاد شياطين الجن والإنس، جهاد إنك إنت تبقى في الثلة، لذلك النبي الثلة القليلة يعني المجموعة القليلة اللي هتثبت ضد الشيطان. لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن يعني لا تزال طائفة من أمتي، يعني طائفة عدد قليل أو من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إن في طائفة مهما خذلهم الناس ومهما تركهم الناس هيفضلوا متمسكين بالحق، سواء بالجهاد بالسيف والسنان والسلاح أو بجهاد الشيطان ومكره وأساليبه. فإحنا محتاجين كل أنواع الجهاد يا جماعة، جهاد السلاح وجهاد المعاصي وجهاد كل ده من أنواع الجهاد. فهي نفس السورة التي تكلمت عن المسجد الأقصى تكلمت أيضا عن هذا المشهد الذي عشنا معه الليلة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ثبات حتى الممات وحسن الختام. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.